أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. محمد يا حبيبي. الفقه المبسط محمد أديب كلكل رحمه الله. اللقاء السادس الدكتور ظاهر حسين الحمود. اللقاء السادس قضاء الحاجة وآدابها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكاديمية الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الفقه الشافعي، كتاب الفقه المبسط للشيخ محمد أديب كلكل رحمه الله تعالى. لقاء جديد وعنوان جديد، الاستنجاء وآداب قضاء الحاجة. أولا تعريف الاستنجاء. لكل تعريف شقين، تعريفه لغة وتعريفه شرعا. الاستنجاء لغة هو طلب قطع الأذى، إذن في اللغة هو طلب قطع الأذى. أما شرعا فهو إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج عن الفرج بماء أو غيره. إذن إزالة الخارج النجس الملوث من الفرج، إذن هذا الشرط الأول، وعن الفرج، نزيله عن الفرج. بماذا نزيله؟ بماء أو غيره، طبعا غير الماء، الحجر وما في معناه، وسنتعرف على ذلك في مكانه. أما حكمه من الناحية الشرعية فالاستنجاء واجب، ولكن محل أو مكان الوجوب وقت الوجوب عند إرادة القيام إلى الصلاة، ولا يجب على الفور إلا إذا خيف أن يتضمخ بالنجاسة، ويندب في بعض المواقع، ويكره كالاستنجاء من الريح، ويحرم مع الإجزاء كالاستنجاء بالماء المغصوب، ومع عدم الإجزاء كالاستنجاء بالمطعوم. أما بالنسبة لشروطه، شروط الاستنجاء، يكون الاستنجاء بالماء أو الحجر وما في معناه. إذن أداتين، الاستنجاء بالماء وهو الأصل، أو الاستنجاء بالحجر وما في معناه، وسنتعرف على ذلك في موضعه. أما أركان الاستنجاء فهي أربعة، مستنج وهو الشخص الذي يقوم بالاستنجاء، ومستنجى منه وهو النجس الخارج، ومستنجى فيه وهو القبل أو الدبر، ومستنجى به وهو الماء أو الحجر وما فيه. طبعا بقي علينا أن نعلم أن الاستنجاء طهارة مستقلة عن الوضوء، فليس له علاقة بالوضوء. قلنا أن الاستنجاء إما أن يكون بالماء أو بالحجر أو ما في معناه. شروط الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه، لدينا ثمانية شروط يجب أن تتحقق في المستنجى به، سواء كان حجرا أو ما في معناه. أولا أن يكون جامدا فلا يكون مائع. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن يكون طاهرا بنفسه، فلا يجوز أن يستنجي بشيء نجس، لأن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائط فأمرني أن آتيه بثلاثة أحجار، فوجدت حجرين فالتمست الثالثة فلم أجده فأخذت روثة، فأتيته بها فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال: هذه رجس. الشرط الثالث أن يكون قالعا، يعني أن يكون المستنجى به قالعا، فلا يجوز أن يستنجي بشيء أملس أو بنحو تراب متناثر أو غيره. الشرط الرابع أن يكون غير محترم طبعا، والمحترم هو طعام الآدمي أو طعام الجن أو ما فيه من كتب العلم، طبعا طعام الآدمي مثل الخبز وطعام الجن مثل العظم. الشرط الخامس أن لا يجف النجس، فإذا جف تعين الماء. الشرط السادس أن لا ينتقل من محل خروجه وإن انتشر حول المخرج، بشرط أن لا يتقطع، فإذا انتشر وجف انتشر حول المحل وتقطع تعين الماء. الأمر السابع ألا يطرأ عليه نجس آخر، سواء كان من جنسه أو من غير جنسه. الثامن أن يكون الخروج من الفرج المعتاد، فإذا خرج من غيره فلا يجوز الاستنجاء بالحجر أو ما في معناه. الآن الواجب في الاستنجاء بالحجر، لدينا ثلاثة شروط. أولا أن يكون بثلاثة أحجار أو بحجر له ثلاثة أطراف، لما روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار، وروت السيدة عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه ثلاثة أحجار يستطيب بهن فإنها تجزئ عنه. الشرط الآخر وهو إنقاء المحل بحيث لا يبقى إلا أثر لا يزيله إلا الماء أو صغار الحصى، والشرط الأخير وهو تعميم المحل بكل مسحة. طبعا الأصل ويجوز للمستنجي أن يقتصر على الحجر، والأفضل أن يستنجي بالحجر أولا ثم يتبعه بالماء. آداب قضاء الحاجة، لدينا عدة آداب يجب أن يلتزم بها المسلم. أولا ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها، وهذا في الصحراء أو في البنيان حيث لا وجود للساتر. ويشترط في الساتر أن يكون ارتفاعه قدر ثلثي ذراع، وأن يكون عريضا بحيث يستر قاضي الحاجة، وأن لا يبعد عنه أكثر من 3 أذرع. ثانيا أن يجتنب البول قائما لما ينافي، لأنه ينافي الوقار، أن يجتنب البول في الماء الراكد، وأن يجتنب البول تحت الشجرة المثمرة المملوكة له أو المباحة، أما إذا كانت مملوكة لغيره فيحرم عليه، وأن يجتنب البول في الطريق المسلوك، وأن يجتنب البول في ظل الناس، وأن يجتنب البول في مستحمه. ثالثا يحرم قضاء الحاجة على قبر المسلم، ويكره بين القبور وخاصة عند قبور الأولياء وغيرهم. رابعا ألا يتكلم على البول والغائط. خامسا ألا يستصحب معه ما فيه ذكر الله أو اسم الله. سادسا أن يبتعد عن الناس. سابعا أن يطلب مكانا لينا لقضاء حاجته. ثامنا ألا يستنجي بيمينه. تاسعا أن يدلك يده بعد الاستنجاء بالأرض. ولدينا عدة آداب أخرى، منها أن يقدم يساره في الدخول إلى الخلاء، وأن يقدم يمينه أثناء الخروج، وأن يقول بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث عند الدخول، وأن يقول عند الفراغ الحمد لله الذي أذهب عني الأذى. أما بالنسبة لأداب قضاء الحاجة التي ذكرناها آنفا فلها عدة أدلة شرعية. فعن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في الماء لا يبولن أحدكم في الماء الراكد، وفي رواية في الماء الدائم. وقال صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا ومن لعانني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. وروي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال إذا خرج الإنسان، طبعا أن لا يحرك لسانه بالحديث، لقول سيدنا عبد الله بن عمر أن رجلا مر على النبي عليه الصلاة والسلام وهو يبول قائما فسلم فلم يرد عليه. وأيضا قال صلى الله عليه وسلم لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفي عورتهما يتحدثان، فإن الله تعالى يمقت ذلك. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم في مستحمه ثم يتوضأ فيه فإن عامة الوسواس. ننتقل إلى كيفيته، يعني كيفية الاستنجاء. طبعا إذا كان الاستنجاء بالماء فيقدم القبل لئلا يمس يده شيء من البول إذا قدم الدبر. أما إذا كان الاستنجاء بالحجر فتكون الكيفية على الشكل التالي: يبدأ بمقدم الصفحة اليمنى بالحجر الأول، ثم يسحبه ويديره متجها نحو الخلف حتى يصل إلى المكان الذي بدأ به، ثم يلقي الحجر الأول، يبدأ بالحجر الثاني من الصفحة اليسرى بنفس الطريقة، الحجر الثالث يمر به على المسربة وبين الصفحتين. طبعا هذا بالنسبة للاستنجاء بالحجر، ولا بد أن يسترخي قليلا لئلا يبقى شيء من النجاسة في تضاعيف الجلد. الآن الاستبراء من البول. طبعا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن نستبرئ من البول، فقال تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. أما كيفية الاستبراء فتختلف من شخص إلى آخر بحسب عادة الإنسان. فهناك إنسان يحتاج إلى عصر الذكر قليلا، وبعضهم يحتاج إلى تكرار عصره، بعضهم يحتاج إلى التنحنح، وبعضهم يحتاج إلى أن يقوم ويقوم بينفذ 3 خطوات وغير ذلك. المهم أن يستبرئ الإنسان من البول بحسب عادته وبحسب ما يناسب حاله.